يبقى اذا ما دام الله لا تأتي له الاغيار، ما دام قد ثبت ان له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة ازلا وهو غير متغير، تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول ايه كان الله غفورا رحيما، تقول ايه او عليما حكيما، تقول ايه ولا يزال كذلك. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله، ان الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها او دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. هي المسألة ماشية برضو الذكر والانثيين ولا لا؟ نقول له فايدة عدالة، لان الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه؟ يجيب واحدة ثانية عشان يبني حياة جديدة. طب والمرأة لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لانها عرضة انها هيجي لها واحد يتجوزها ويديلها. تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها عدالة. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة، كلالة يعني مالوش لا والد ولا ولا ولا يعني لا اصل ولا ايه ولا فرق، بل كلام، وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصية يوصي بها او دين. طب الكلالة قلنا لا اصل له ولا ايه ولا فرق، له اخ او ايه او اخت، نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضه. هنا بيقول له اخ او اخت من ام، بيقدروا انها من ايه؟ من ام. وجات الحكايه دي ليه؟ ام قال لك ما هي برضه آية الكلالة اللي هناك قالت ايه آية الكلالة؟ نرجع لها تاني. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان، وان كانوا دي تلت ودي ايه؟ سدس. لا هنا سدس، انما هنا ايه؟ هنا تلت. وهم وشركاء في الثلث، وهنا يبقوا شركاء في الايه؟ في الثلثين، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام وده اخ لام. نعم. يبقى شوف ازاي القران عمال الله من بعد وصيات يوصي بها او دين غير مضار، غير مضار يعني ايه؟ يعني ما فيش واحد يحصل له ايه ضرر، وما دام هناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا ما فيش ضرر ولا لا؟ الضرر يتاتى من الايه؟ من الاهواء، الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا، بانني مش عايز العم يورث من البنات ولا مش عايز اولاد الاخوه يدخلوا على البنات، نقول له يا اخي الغرم على قدر الغن، بالله لو انك مت وتركت بنات ولهم عم، اليس العم مفروض منه ان هو يربيهم؟ طب اشمعنى بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي، ولما تيجي علشان العم حياته لان ما فيش ذكر ليك تقوم تقف فيه؟ نقول له لا يا سيدي، الغرم امامهم ايه؟ امامهم غرم. والى لقاء اخر ان شاء الله.